إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة عن قول الرجل اللهم اجعلنا ممن يصلي فيستريح بها لا ممن يصلي فيستريح منها، فما البأس أن يستريح منها خوف وفواتها؟ نعود إلى أصل الاستراحة. هناك مستريح، هذا المستريح، وهناك اللي هو الفاعل استراح فلان، والمستراح منه والمستراح به. فالمستراح منه من قد تأتي بمعنى السبب وقد تأتي بمعنى آخر، والمستراح به الباء هنا باء السببية أو باء العوض. فإذا رجعنا إلى أصل هذه المسألة، من أين جاءت المصلي فيستريح منها أو بها؟ جاءت فيما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال ليتني صليت فأستريح، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فالصلاة راحة، يستريح الإنسان بسبب الصلاة، كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيستريح بها بإقامتها، يستريح بها ليقيمها خوف فواتها. أما يستريح، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه اشتد به أمر فزع إلى الصلاة، كما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. وبلغت درجة تقريب الصلاة وأنها قربان المصلين إلى رب العالمين، كما في بعض روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قربان، أن بعضهم تمنى أنه لا يحرم من الصلاة حتى بالموت، حتى إذا مات لا يحرم من الصلاة. وهذه حقيقة، من حس بالصلاة فيحس فعلا أنه يستريح بها ويستريح فيها، ولا يجد عوضا عنها في القرب والمناجاة. فقد جمعت أوجه العبادة من قيام وركوع وسجود، ولكل منها لذته عند من يعانيه، وخاصة إذا كانت في الليل، وحتى الثلث الأخير خاصة من كابدها، كما يقول بعض السلف يقول كابدت صلاة الليل 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. فحقيقة يعلم معنى الراحة. فإن كان هناك جنة في الدنيا فجنة الصلاة لا يعادلها، وجنة مناجاة الله عز وجل بالأحوال المختلفة قياما وركوعا وسجودا لا يعادلها شيء. وكانت الصلاة من الدين بهذه المنزلة العظيمة بعد شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا الذي ورد أرحنا بها، وأرحنا منها حتى لو كان لها معنى متسع على اتساع لغة العرب، فينبغي أن يجافى ويترك على أصل الذي تعلمناه، وهو يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فهذان وجهان لترك هذه الكلمة استراحة منها حتى لو كان لها معنى في اتساع اللغة. والله المستعان.